بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وتفسير أكين أم نصانيك وباس كلاو وانشيك باز نكلاو لسر أم بابتانيا واليكي ددينا واكا خواي قورا بسويتي وزانيويتي تاوي فرمي: ولا ندخل في ذلك وراء نار يناو. أم موضوعان بالتأويل كردن سرو قلاك شكاندني دقاكان ببوتوني خومان وبهاو آرزي خومان بلين ماي وانيا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. وكسون معتزلة كردن بدقاكان قرآن والسنة دباري بنيني خواه ولقيامة شون دقاكان آوالي كد تأويليان كرب ببوتوني خوين بهاو آرزي خوين. وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، أوي أوان كرديان بريتيبو للاداني كلام إخوة لحقيقة كان إخوي. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. هل تأويلك بالقرآن نتيجة كي لازم كي أوبو كوا دجي حديثي في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام يشكو يقوانه تفسيره تفسيره الصحنية تفسير قرآن بسنة كري وأبي موافق السنة جبه وكفون تفسير السنة جبه موافق قرآن به نابد جيش قرآن به تفسير السنة جبه وهكذا شكو قرآن سنة هرد كان مصدقي يكتر وهل جهر شتيكيش يعني زائد بولا وكيتر يعني ويقبل شنك هردو كان تشريع بو تشريع هاتون أو يعني باسي بوري نكرد ولا تحريم أو يعني باسي بورك قبوليتين وهكذا. والله بعض الاشتهار كان مصدقي يكثر شو كان يكثر شعواته نصر شعوانية تجاوز به. والفاسد المخالف له وهرشت مخالف أو بي أو فاسدة. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. هر فرما اشتهار هر تأويلك بمعنى به أو معناه هيج دليلك لسرنا به نسياقك بخوازه بو معنى لك ديتوا ونا قرينيك هبه قرينك وابخوازه بو معنى بو تأويل لك ديتوا أو معنى فإن هذا يعني هذا المعنى لا يقصده المبين الهادي بكلامه. في غمر الشيرين عليه الصلاة والسلام بس أو معنى نبو كوان لحديث كانوا لآياتك دليان كردوها إذ لو قصده أقربية مبسي أو معنى أوان أيضا لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره أواكو ملي قريني لقسكان يداءنا بووي أو واتايا بقيني كأوان مبسي عنا بو معنى بيتو أوان حزكا بو معنى بيتو أوان أوان بو معنى يجد أبيكو ملي قرائن قرأيني دابنا لقصة ثانية للسياقة كي لتوارشي وكي توي بدبكي أشياء توي غنوي بكذائب أو معناها بدليلي أو بدليلي أو بدليلي أو بدليلي أم تشوارشي وكي أقصي تياكرا وإلى آخره. بوشي جواي بكذايا بيغمر عيسى الله والسلام حتى لا يوقع حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. يعني بوي شوك بيغمر عيسى الله والسلام معناه كما بس للسياقة كي شواشي وكي يعني هيش قرينية هيش دليل يقنية بلي أو معناه شيء مبسطة أو معناه شيء مبسطة قصك شيء معناه تلدا دليل كشي داننا أبو من قرينية السياق كي كم معنى كبدا لنفسيتي لفظ كاني معناه بيشواني وين نفسي أدن يعني متوشي هلا معناك يعني بياني تفسير أو قصانة بتفسير يكين جواز لو إلا نفسي في غنبلاء عليه الصلاة والسلام أمش بلغيت خوي بخوي نقص جبراتي لبلاغته كي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم اشتوار رؤى ذلك سكانية بلاغتي بقوة نبي شكا بلغترين كاس اوية اوية لناختي بجوانتني شو بيجيني إذا بيه هل بيه زلام اشتاق لضلي ايه هاتشيك انا زين شون داري ببري عبارتك ايش داري ابري الله والله هشتا هرمايتي ويد الله مبشيكي ما داري ببري فأو بلغي نقصة لبلاغته فبويا اقر بيتو بيغمري صلى الله عليه وسلم قصة بكا قصة كي بمعنى يقلك دانوي بو بكري او معنى ايش بوتري او ما بس في پیغمبر عليه الصلاه والسلام هيج دليل هيج نيه لا لا لا قصه ثانيه هيج قرينه لو تشوار تشوير الصخش مستعده ومعنى هناك كواتا پیغمبر عليه الصلاه والسلام عاجز ولا دربرني الى ناخيتي كواتا پیغمبر عليه الصلاه والسلام كم ترخمي كرد ولا سرق سيوان فنا بخوا يقول تبارك وتعالى لا داناني تشوار تشوير هني قرينه من بيبدا هنيك امن زمان بود رغمان بود ابن ابن وبر او معنى هيك هيج نيه اگر بصراحتي اما شايفين اخي غير مباشر فيما بلي برو معنى يبرون بوي فرمي حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطا فان الله انزل كلامه بيانا وهدى كلام خويك ورغم من ناكير هدايته فاذا اراد به خلاف ظاهره اجر بيته ما بس خلاف ظاهر كيبه ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد لم يكن بيانا ولا هدى القرآن بيان هدايا لا يمو لا يوي معتزليج معروفة لا يمو لا يوي جهم يكان معروفة لا يمو لا يوي أشعر يكان معروفة لا يهموما معروفة دي أجر بيته آيتيك قرآن حديثيك في أغمري خوة عليه الصلاة والسلام مبستيك بدأ تدسو عكس الظاهرة كيبية قرينيك جنب بلو أو معنى يبمان به كابو مشكي هموما يا كم جر راء كابو مشكمان معناه الراء كابو مشكمان هل قصي ببسه يا كم جر معناه تيبو ايره او معناه كذب ومشكي هر هموما معناه اصلي كي تجي او تاني فيش من نالي قليني كمان بودا نانا افرمي ابراسي او كات قرآن بتبين هدى فالتأويل اخبار من مراد المتكلم لا انشاء تأويل شيئا تأويل بنتيني لو توبي قصيه تعظر كي تأويل بريتي اللوي تو ألي أم بيجهلا أم قصكرا أم خاوني أم كتابة ما بستي لوي تو بحسي مقصد من بوقي خلطو ناي قصي تعظم من بوقي كسيك دي خطابك من بوقي ونتوا وتارك من بودا كخطابك يخوي نتوا ألي قصكان زور رون زور أشكرا زور واضح معنى كاني زور روان قصيدة كا ألين أو قصيتو أو معنى كيتي ألين راس تخي بس من أوم بزنية ألين أي وشيو بزاني نتشوات شو وكي ندليل نقلي نيجني أبو معنى هذي ألين راس تخي سهو مكت خلط مكت بويا وابو يان أبي أوى اعتراف كا بلي غلط مكت يا لنا قصكان من هم رونا هم هن يقصشم بمعنى يتي ظاهرة فيش تي أداء ومعنى فيش إلا ضلي خمش تي كتلا إيو كي بيانا هو سل أو سل تيقدر برافي سل لي تيقدر سل شكي وينر لخلق ظاهرة في معنى أداء ومعنى أصل فيش إلا ضلطة معنى يتلا ففنا بخوا قرآن بخلق بلا كتيبة كم رونة وقرآن بخلق بلا أم كتيبة رونة ورين ما يكارة هداية الدرة روشنائية كتي معنى يليك شي مقصدا نتصريحا نتلميحا لآيتك جنية اي شون زيني وآيت او معنى مقصدا ان جاءوا كاتر خوي بخوي وتياري شكا استضابتك ما نبو بوي بلي فران معنى وانيا شكا قال آيتك معنى او بلو او يبمان با اي مجلسين بلو او شوني آيتك امان با كواتا مسألك شي مسألك تخمين وظنون ولا متوهمين ولا متوهمين بأهوائنا ولا متوهمين توهم يعني هل كسب خوش ليش يبقى همو تأويل الراس ده وكات شو هي الضابط يعني أو كات همو تأويل الراس ده لشيء هل جنسي أم موضوع عش أو بعسبه ككرمان وابزهم لأصول تفسيره كبد ما بقول إنك عبر الله يذبحوا بقرة الله بقرة يعني عائشة الله يمشتين الجين رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني عثمان هي مسألة كبوها يعني ضابط نما خطام الزمام نما الرشمية نما توشتكان بقريه هل بخلق ساقي وانيا اذبحوا بقرة، بقرة بس اعتبار بريتي العائشة نص لروي على زماني عربي ولا لغاية لقاموسها توا تحبيش نبلا أشهد وشارني بقرة عائشة يبتوا ما دام هرقسيا كاس رضي الله عنه ورضوا عنه عثمان والذي جاء بالصدق وصدق به صدق به بريتي لا معاوية ثانية يا مجهل آية لو نوع بيجين فرانكس فأما خطام الزمام لا يليته هركز هاتش بلي أوزا فتواني بلي الراسة. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. أفرمي ألي رزوك سيا تيكلو بيكالك أو هلاك عليك مقصود شخوي شيا تيجيشنا لما بس يقصى كذا ما بس يشيء لأقصاني كايكا ما بس يشيء لأقصاني كايكا أقل جهترا واتاي أم لفظة أويو أويو أو باسي معنى قصتاني أو من بوكا أقل جبيتم معنى كان راز نبي أو دروي بناوي كوا دروي بناوي كوا بناوي كابري قصة كروا شكتو والله أم قصة بمعناتي والله والله دروي كامل ما بس أو معنانا فانية. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة وما بس قسكر بس من رقايك جولة وجولة وأزانري منها يك أي صرح بإرادة ذلك المعنى خوي بصراحة بلي من أو معنى يما بس أم يزور واضح بون منا أقربيتو كتاب السنة هل يكثر شعوية بأون من نبي الموا كقرآن فرمي إن الشرك لظلم عظيم هادوتي ظلم مقصدي ظلم تيا الشركة فكتاب السنة جهد يكثر شعوية جهة الوحية أو أو تفسير جهة الوحية فبيل أو معنى يم أو نمو نملو بو اعتباره هنا تما شاكي إسلا خوي الله أو معنى أو أم بستخي. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقة ما حقيقته وما وضع له. ألي أقر بيته لفظك بكار بيني بو واتايك عشكرا وديار بكار دي لفظك معنايك عشكرا ودياري هي قصة كردن يعني شيء يعني قصة كردن رويشتن يعني رويشتن وإلى آخره أم قصانا معنايك عشكرا ودياري يعني نايا قرينينك جبيني دليلك لتشوارشي ووسياقك وإلى آخره لغل قصة كانيا أويلي بفهمي أو معنى ظاهري ما بسني قصة كردن ما بسني لقصة كردنية ما بسني اشتاكي ترى أو لو كاتا قصة كتشون لي تدينو بمعنى ظاهرك شو كان مع أول لفظة معناها كي ظاهري هي وبالوضع يعني شو بالوضع يعني وضع عربي أو لفظي بفران معنى دانا سياقة اشتاكي تيانية بلي أو معنى ما بسنية بوكو نجه الأواء فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته تجه أوي كمال قرائن دوري أو لفظ بدن دوري أو قصي بدن حقيقتك شيء بس يعني نجه الأواء بوكو قريني جيلة سلوي حقيقتك شيء بس سيك. وكلم الله موسى خواهي ورقصي كله قال موسى يستأمل لفظك معناك هي لوضع عربية كلمة يعني قصة كذا قرينيك هي كلمة ليرة بمعنى شيء بمعنى قصة كذا النية هيج قرينيك مانية هيج قرينيك مانية نج قرينة مانية قرينة مانية لسر أويك وكلمة ما بس في حقيقة كلام وكلم الله موسى تكليما يسأل علماء بلاغة بالضبط بس يأمنوا مناكا لبلاغة ألين نساء قالوا وكلم الله موسى من حيث البلاغة أكريم جاز به حقيقة ما بزنة أظن كان يوتي تكليما لابد من الحقيقة بس في حقيقة يعني كلامك شين يعني لفظتا وضع للمراد للمعنى الظاهر أو معنى ظاهر هي تبتلو معناه أو برتلو نمليه هل وها في غوري خاف معي صلى الله عليه وسلم وإنكم إنكم ترون ربكم عيانا ترون ربكم كانت يبدي عيانا إشكالي نيشتوا أقل شيء وزمان لسر عيانا قصها حديثيا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فأبراهي يقرب التأكيد الله هو مبسكي الله مبسكي قصكار بريتيا لا أو حقيقتي كباسي كردوا فإذا أخبر عن مرادي بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره أقر هاتوا بيبلي مبستي إخوائي قولة تبارك وتعالى مبستي في أغمر عليه الصلاة والسلام فلانشتا فلان معنايا أو معنايا حقيقة لفظة كم معنى إذا سرك قرائن كان دليل لسري تأكيد ومعناه كان ووصله كان صادقا في إخباري هولطانك راسته خبرك راسته وأما إذا تأول الكلام قالت تأويلك بما لا يدل عليه تأويلك بشوازك ولفظك أو معنى نادى ولا اقترن به ما يدل عليه خوي أو معنى جنادى قرينيك جنيه بلا راسه خويه معنى هذا بس أم قرينة بلغي لسري فلان معنى بس قرينة واشمانية فإخباره بأن هذا مراد كذب عليه أو كاتب الله يوم فلان معنى هذا هو درود كله بدميه وهو تأويل بالرأي تأويل كذنه بالرأي وبوتون وتوهم بالهوى صحيح طحاوي وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على موضع له حقيقة موضوع كجوتان كاتك أبراء الله نحمله على كذا بفلان معنى حمل يكين أو نتأوله بكذا بفلان معنى تأويل يكين إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له الله كاتب كابراء الله آوها حمل يكين مقصا أم آية تأويل يكين آوايا يعني شي وقوايا بلي أو لفظا ريقا نادين بو معنى بك بويدان راها وقوايا بلي أو لفظا رجنادين بلي أو معناده. كان يتودد بد فلان دليل بفلان دليل بفلان دليل. أو ناطواني يعني شارينية بلي ولا اشتوانية ولا وكلم الله موسى تكلما وانية. أبسطي لي نا. أحمله على خلاف ظاهره. حمله كما زرتي خلاف ظاهرته. يعني أو كم جهاد بلي أم لفظ فلان معنى هذا كاتي إما فلا ماري ما ندال قبول ما نكردو كذب أنا هرالي أو سرزاني شاريني هادوتي أحمله على خلاف ظاهري أو يعني أقصي فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه بلك حمل معناه تليه إيه وإنصاف تانية باس تانك أو إيه ما يجي وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء أو جوتان بلي لفظ كاتب مستحيل محالا حقيقتكي وظاهركي لفظكي مقصود به ناشكر تعطيلكي بلي وانيا نيا استدلنا بوروده هيا وكلم الله موسى تكلم من آية بلان وعدم إرادة ظاهري بلان ظاهركي مقصود به شون على أن مجازه هو المراد لإرى حقيقتكي مقصود به مجاز مقصودة فحملناه عليه يعني على المجاز يعني حملنا اللفظ على المجاز دلالة لابتداء نوكو إيه ولا سرطة واتير اللي كان دا وكا مشيئة بدلها ابتداء إما الجواب يجين أم باسي إيه وأم هوالضاني إيه وكألن أم لفظة بفلان معناه بفلان معناتي أما هوالضاني إيه وخبره خبرج باس من كردو لشندين درس أو لشندين علم أو لشندين كتابة يحتمل الصدق والكذب وانيا يحتمل الصدق والكذب معقول النص ذيك هبه بمعنايك بيت أو معناي نا لفظك دان راوي أما يك دو نسياقك مساعدك نقرينيك هيا بلو أو معناي إيوه بمعنى با ندليل يكي بلو أو معناي إيوه بمعنى با آية أما درو كردنا بناوي كسركو بلي لفظك بفلان معنى تيه درو كردنيا كذب أجل الدليل الثاني أولين على العين والرأس دليل ثاني قبول بره سرشا أفرمي قيل الجواب هذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده أما هوالدن لباريق سكروا أو مبسيق سكروا أم إخبارش وهو يعني هو الإخبار إما صدق يا راسة وإما كذب كما تقدم كباسنا وتشمان خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته هان خدي خويا ومن الممتنع محارجة أن يريد خلاف حقيقته وظاهره قسك لك عكس ظاهر قسكاني خويمة بس بيتشواني ظاهري لفظي خويمة بس أو معناي كهل عقله أمس الأزة لو لفظاني أو حالي أبي معنى كي دلي خلافي أو معنى ظاهري نيتش بوغو قربلي نأم بس مأونية ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده كشمان ولا يحالي بي ما بس شيء أونية فيش ما نالي ما بس مأونية بل أي كمو بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة بل أي كمو قرينيك بيني اسم بلي ما أم قرينة دليل سروي فلان معنى حقيقي ما بس نبوه ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهري رأي من قولي لو نافين أكريق سكار لفظي بكار بيني ظاهرة كي مقصود نبت أو لفظي ما بس نبك أبو يدان درعو إذا قصدت تعمية على السامع حيث يسوغ ذلك كي بتعبدي لفاتر الكابلة ما بس يوبي تيكي ذا لبرام بلكي سري لي بشيويني اعتيادية خواهي قولة تبارك وتعالى كأفرمي وكلم الله موسى تكليمه بو بيستل إما بشيويني لغزباني عربي وأكريد مثلا وشي كلام وشي شي تاكو تاياكي بكار بيني طبعا بدل لكلامي خواه أمو شانا بكار بيني ما بس يشتو شانا نبي بس بو شي مثلا بو يستل برامركة بشيويني طبيعي لغزباني عربي هو كابري عليه رأيت أسدا شيريكم بيني بس يشيرني يعني يقربي بو استل لشيوان بكاري بيني إمكاني هي يجوز بلان تو بي بلي من قلك ما بياني كم رنكرنو بيكتير بكم بيان وهداية بخلق أي شون لفظك بكاري هيني ما بس يشد ظاهرة كيني وبيش ما نالي مثل ظاهرة كيني وقريني كيش من بينا دي لسري شون اشتواء أفرمي ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهري إذا قصد التعمية على السامع بس لشيوان نبي تشاو بس تعمي يعني تشاو بس حيث يسوغ ذلك اشتباس عائغة أكري أقنجي ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته إشكالك لوي خلاف حقيقتكي وخلاف ظاهركي ما بس بي وما بس شي قصد البيان والإيضاح بس يرون كرنو بيان يجبي أي شون اشتبابي وإفهام مرادي وأشياء ما بستكي خوي ما انتيب جيني ما بستكيشي أو معنى ظاهرا اللي حاله بين قرينيش بين دامين إيش مشتبه كيف هو المتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز نقرأ وشاء أو سكر كدي اشتارك مع البي أليم مجاز نفيك وكلم الله موسى تكليما لكم علماء بلاغ أخوان بس يوارد ويكرره غير مرة زيادة جارك دوباري كاتو لزيادة اللي يكشوني قرآن ويضرب له الأمثال لمن يجيبه أن يتوائتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق الرجال أعورني أوها أوها آمن جيك البو وشاوك وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه هيج كس السلامة ولا دين دارية إلا بونبي أبي تسليم إخواه في غمر خيبه شيئا وتبو تسليم به وهر شتيك مشتبه بوللاي متشابه بوللاي بيقتوا ولا إخوة بيقتوا ولا نصوص محكمة كان والله إخوة يقول أعلم ترى إخوان بس إشيه أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. نص كان كتاب السنة ورقية تسليم يعني بي دجينا وستيتو بقمان دروس كردون وشبه وتأويلي نقنجا وفاسد وبوش أو يقول يا بلي العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. عقل بلغية لسر دجي أما نصي كبيني ما علي عقل بغير سدجي أما إيش مشكلة هذا؟ والعقل أصل النقل عقل أصله يعني نقل به بيني ترى بيدي ترى زي عقل ترى زي عقل درش أوسع ترى زي عقل درش من عقلي كيه هي عقل كان جورا وجورا أوسع لو شيء النص بيدي العقل كسر درش والعقل كسر تدنش فإذا عارضه نقل العقل نقل دش بيجبن قدمنا العقل أو أصله أصله يعني أصل كدش بيجبن تو فرعك فوش كيتوا وهذا لا يكون قط وهذا لا يكون قط اشتباه هرجيز نابية. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. أما قريك يتبدأ سر موضوع وجهة ثانية دجبيكين لبيني منقول معقولة بلا منقول صحيح عقلي صريحة أمدو قيدة منقول صريح به وصحيح به معقول كيش صحيح به وصريح به نك بتاتا ديوكا باشا عمروجن خلاو يعني تصور قال لبنجا وهش بحثه كي ألماني بو باسي بتاتي كله بو فلان شد باشا ورجاجي والله خلاو بوي نسك حتى يزوتين بو فلان شد باشا يزيجن خلاو بوي اي توبي ديجي حديثي بو استوبو نمونة من نمونة الموشتوانيها بس بو نمونة يعني حديثي هاتوالي نسك باشا بو معيدة بو نمونة حديث وامانيها بس بو نمونة باسكا علوي جبون منا جكاك والله نيك خلاوة بوشتا تقول إيش هاونية تجبيك لو تاني مثلا إيسا علم بون منا بكو باسم كذا أول مني حقيقي بكو نيسكو فتاتا علم الله باشا وإيسا الله خلاه بوخم رابورتا كان بني ولو بارو هو تعلم جوانية فبوي قريك يتبلي إشكال إيكي كان هاي يا أو نص صحيحني يا أو نص صريحني لسر أو معناي كعقد جيتي يان عقل دجي نص نوتوا يان وتبيتي شي بزان صريحني لو موضوع عقل أربتي لخلاصي انقصاني أفرمي. ولكن إذا جاء ما يهم ذلك أجر هاتو نصك هبو ظاهر كي دجي عقل بو طبعا السلام موضوع كتابي الصواعق المرسلة في الردي على الجهمية والمعطلة طبعا كي دار العاصمة طبعية كم هزار وشوارسة وهاش تحقيق علي بن محمد الدخيل الله لبيه مجلدي سيلة فراء حفصة نوتشش فرين فصل في الطاغوت الثاني نانا طاغوت بن القيم وهو قولهم إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل لأنه لا يمكن الجمع بينهما هلا أنا قصيد ودريجة فعلًا بعروة، وأجل إنسان يحز في الأو كثير بيكي شوار في مجلديه لو بعروة بريتيلا الرد على المنطقيين شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك أجل شيخ هاد وهل حالي أبوي أو إشارة بشيطرته وذلك بشيطرته تعارض عقل ونقل مثل تعارض عقل ونقل أو فإن كان النقل صحيحا أجلات حديثك صحيح بو نقلك صحيح بو فوق الآية وشكت يعني فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول أو يكفيه معقول معقولني وعقلني والجهل نزاني ولو حقق النظر لظهر ذلك لمن آوى تحريك لها ولو حقق النظر وجوانتر حقق النظر بي والله أعلم ولو حقق النظر والله أعلم لو أن يجوا عن تربية لظهر ذلك أقول ولد بيتولي بودلك ويكوا أو يتوفي عقل عقل نيو جهل وإن كان النقل غير صحيح أجل جاءت النقل كصحيح نبو فلا يصلح للمعارضة أو سنأكل بريد شفيف النقل أصلا صحيحني حديثك درود لسي أحديثك ضعيفة فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا هديث تصور ناكري عقلك الصريح نقلك الصحيح جبيك أقصيك ألم يا دار مخي جورة بركة وتعالى بيك تمن ما يمن فعد بخم بيوش أوش برسالة خالق كات التصوري أكينات وين تصوري وكي عقل نقل تجبيك بي كي خالي نقل خي جورة بركة وتعالى كتاب السنة نظر خي خوايا تبارك وتعالى لخواهاته أم كونه كانت يدينا أخوة هوا كي دروسي كردوا أب شاخو دارو بردو أو بحلانا كي دروسي كردوا أو خورمان كي دروسي كردوا عالم هيا لهموس الألزة بقي أخوة عليم به كسهب وبلي خور قردو خوشي كتايا هم آسمانو أرزو أو دارو بردانا قردو خوشي كي لدروس كالدنيانا إنسان خلقي إخوانيا كثير بلا قردو خوشك إلى خلق إنسانا نخير شون خواه هواكي لو هوا باشترني لشرع إخواش باشترني شون خلقكي لو باشترني أمركشي لو باشترني فخوايك كي أصلا علمي داناو علم شي علم علم وني إخوة داناو أكري داناري علم دجي علم قصفك أكري خاوني علم دجي علم قصفك أكري داناري علم دجي علم قصفك أكري أويك خلق علم لو فيربون لمخلوقات كان يوسيلي أن كردو فيري علم بون مروفا كان لتشيو فيري علم هذا لو مخلوقاتان إخواه فيري علم بون أكري خاوني أم علم دجي علم قصفك ما حد تصورنا أكري أصلا يا أبي دروبي بنامي خواه وبيغمر خواه وبيغمر وينتوا أو دروبي أحد ضعيفتانا وأحد ذهب سرعتانا يان صحيح الصحيح بوينتوا أو هركيد يجي عقلي اشتوى محق وحد نار وتعقله يعني بيني لو كل نار وتعقله فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير جهارك سيقبل إيه هركس يقبل العقل أصل النقل إذا عارضه قدمنا العقل إما علينا بعكسه النقل أصل العقل النقل لخواهاته خواهي قولش خاوني علم خاوني عقله خواهي خالقيتي وخلق لا لا لعلم خواه فيري علم لو مخلوقاتني كخواه دينا وهم علم خلق فيري علم فبويا العقل أصل النقل نيبالكو النقل أصل العقل إذا عارضه قدمنا النقل أراي بيالين فيقال إذا تعارض العقل والنقل عقل نقل جبيك بن وجب تقديم النقل هو نقل في شقين لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين كجمع كي وكوية دوشتي جبيك تكوك البيت ما دام جبيك كوية عن كي تود دو جبيك جبيك وكونا بنوا ورفعوهما رفع النقيضين أمش قاعدة أمش لهي منطقي يعني دوشتي جبيك نكو ابنوا نرفع شبن لا بد من وجود أحدهما بيتي كشان به فلان تجبه يقنبن مثلا بديلي تري جبه قينا عليه تقولنا أوشتا سأمن الرشة نسبي أو قصر راسي عرازنية سأرشو رشو سبي تجبه يقنين تجبه يقنين تجبه يقن رفع بنا يا رفع نبنا يسا هيتش كامني أنية هيتش كامني أنية فلان شيء الزرد أبونا فلان دوش تجبه يقنبن وهل هل كشانها بن أو نابي ويكالي لا أفرمي جمع بين النقيضين كونا ابن ما أو ينصح ورفعوهما رفعوا النقيضين هردو كشان نبن أو دودج بيك نابن اشتواج نابي أما كيوايا أو كاتبز هردو كان هبن وتقديم العقل ممتنع ما حالج عقل وخيطة في شوال لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عقل شهيد لسروي كوا سمع سمع يعني نقل عقل شايته لسرويك وأويل نقلها أبو صحيح وبي قبول بكري وهالشي في أمريكا هوالي ذا وبي قبول بكري فلو أبطلنا النقل أجل نقلها الوشيني نوا لكان قد أبطلنا دلالة العقل كعقل شاهد لسر براسة أي قلبيته هلي وشينوك وهي عقل من هلوشان بيسوا لم يصلح يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء أقول إيما بيته نقل هلوشان نوا عقل من هلوشان بيسوا شنك عقل دليل لسر ويك نقل صحيحا أي أقول هاتي شو دلالة عقل من هلوشان نوا أو سنناكري بكينا معارض ونقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء ما دام إلي هذا عقل هل خوي بخوي للدليل تدر شو اشتكيش دليل نبو ناطواني هشتكي في هالوشيني توا وديجي هشتك بوسيني توا فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه بوشي لبروي عقل خينا في شو يعني في أمر قادروا يكردوا في أمر قادروا كعي صلى الله عليه وسلم وكفر صريحة يعني فبوي فرمي فكان تقديم العقل فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه يعني بيش خستني عقل عقل خيته بيش تروى بيش نقله يعني فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه عقل بيش خي وإجابك بيش نخي هاي عقل فيش نخي بو شكا فيش خستني قدحة رخنية كلين يكال خودي عقلا فلا يجوز تقديمه بو ناكري كلين لعقل دروس كي وين خيش فيش هو وهذا بين واضح هم زورونا شورونا فإن العقل الذي هو دل على صدق السمع وصحته عقل بلغير سريك في عمري فارز قوية درونا فا وفي غمري خواش ولين خواته وخواي قريش قطيق نفس جي عقل بي أو مقدم عقلي كباس مكسرته ويكباس مثل كذا ناقل يعني متصورني أخو خالد شيء عقل قصر في أمر خالد شيء عقل قصر عليه الصلاة والسلام فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته سمع النقل عقل شاهد لسر أويك والنقل صحيحة وراسته وأن خبره مطابق لمخبره وخبري نقلش مطابق عقله وأن خبره مطابق لمخبره مخبر بلعنبري منظرة أغي طابق مخبره منظره الله وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل أقل بيته دروز به بكري دلالي نقل باطل بي لبلأوي لري عقلي وباطلة أول لازمكي وتاني أن لا يكون العقل دليلا صحيحا أبيد دلالي عقل دلالي الصح نبي شكا بيشتر عقل دلالي بلسلوي كصدقة دلالي نقل ما دام استا دلالي نقل ككب دلالي عقل صحيحة استوانيا كواتدر كو دلالي عقل دلالي كصاغني إشكالي تياه بلقوا إثنى باستقب عقلك دلالي عقل جنابي تصدل عليك صحيح أصلا أخوي هلوانيا الله مفرضي يعني من قري ما نأقل وابي لسرق سيئي وابي كي هو أغلان دجيك أقل وابي عقل خوي بلقي لسرق صحي نقل أي استا نقلك دجي عقل بوستيتو كواتا دلالي عقل دلاليك مقبولني أو تدلالي لسرق دجي عقل كواتا دركو لا يتبع لم يجوز أن يتبع بحال شيخ فنو بهيش هذا جائزني شوني عقل كبير فضلا عن أن يقدم تجاوي بخيت فيه شو أصلا هدرز وقصيك فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل كواتا عقل خيت فيه شي نقلها قدح نقصان لسي إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا